من سمع، من بصر، من لسان، من أفئدة، ومن مال، ومن وقت، لأنها الدنيا دار مزرعة والآخرة دار جزاء أو عقاب. فالكيس الفاطن لنا دي عمل، لأن الدنيا مطية للآخرة. مشينا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكذلك أن الحكماء يستقبلون ابن آدم أربع نهبات، نسين طبعا النمور أدبين السجنة. فملك الموت ينهب روحنا، أدس ملك الموت أغني بالروحنا، وكذلك بعد سدس الورثة أغنها بنيت لنا، بعد سدس من أدس كذلك آنيل أدس الدود أغنينها بالجسدنا، أي سومود الخدينو دي غادي عاد البلان الدود. وكذلك والعياذ بالله أدس الخصامة يوم القيامة أغنها بالعملنا. الخصامة تقنحدو العياذ بالله ولي صفي جيت مخلطة ولير المظالم، كل مظلمة اللسان نيتلي هذه السنة نسجو من ناس الخصامة دي الناس، ما نتباين محكمة العباد، المحكمة ما نتباين أعضى أكبر محكمة قاعس نقود في العالم والتس ولا درة للمحكمة المحشر. صاموا الكيس الفاطن الدربح دخ نقدا حالا خاضي دغي تسوف خاطر هامي ونسي من المنزوى ولاد حد السن السجنة ولاد حد في العالم قاع مهما دا وضع علمس وليت السن ملك الموت مزدهبت تاريخ الولادة كل سنت قاع بان لقاح متلول دا شي متلول بش تاريخ الوفاة يسنت غير ربي سبحانه من من نمت من نمت وفي أي أرض تموت غير ربي من شميد نتعساني منسن تعساني منسن موت الطيار تحركنا جنة من شبيت عسى يتعسى لا عادي وجلي زانالي زال عالتالي السكر عالتالي لطنسيون يموت البحر قاع وجي لكل شيء اللي يتوارع دي اسمه متن. فالمؤمن كيس هذي عس العمال، اما من المدم تمتنتني ليت وكل النمت كل نفس دائقة الموت، كل بيلا قنح تكشكوش نشت مرت دي غادي تفع ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعد الوقت أن نزرع الخير، سارعوا ما يذكر ربي الآخر تذكر الجنة قانا سابقت تنافس داني برهن بنادم رجلتك لقفاستك خاطر رجلت دعان ترسمد دادلام مد دعاوين الشر توداين دقطع عن الرحيم توجد الرجلت أبدا ونيد لبعد ربي سبحانه وتعالى. الرجل تدوني لاني تنافس نيت ان شاء الله كيف هاد فخص الدنيا تو ربي راضي غيفي، كيف هاد دبر جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه. ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامه، متى نخص النبي صلى الله عليه وسلم متى نتبعت ربي غن نحشر معاه صلى الله عليه وسلم. فلهذا المؤمن يسارع السوق بلا شك، كلنا لك نضل العباد ومن اللي الملائكة ومن اللي معصومين، ولكن مد صدر القنشرة هذا معالت غطوبت هذا معالت كلنا معرضين. فالكيس الفاطن عندونا نيسن بالله يستقبل تمتنت من مين الله أعلم. وكذلك الإنسان كيف الحياة كلها يجتهد كيف إن شاء الله تكون ديما في الأجر. الحمد لله رب العالمين جعل الإسلام دين عدل دين رحمة، لاش الجور الدين الإسلام لاش الشقاء أبدا، غير ويخسن هذه خنقي مانس غير ويخسن الغلو. ماشي لان بعض المتطرفين يغلون في دينهم، ربي وين ضر رحمة الرسول منا بشيروا ولا تنفروا، يسيروا ولا تعسروا، توت نربي تترزم على طول. ويخسن هذه توب ويخسن هذه استغفر ويخسن هذه دول ويتصلحن يصلحت في مانس. فالرسول ما يشان تصر رحمة وغندوش يشقع در رحمة. المؤمن كيس الفاطن دوني لان يعيش زمانه كله على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سدي تشر دي تشر يعني 24 ساعة 24 ساعة كيف إن شاء الله ملك اليمين ليتري الحسنات ولي تبدي وملك الشمال التري السيئات ان شاء الله دي شومر ما عنده ما يكتب ما عنده ما يكتب قعبت يزد ياري استغفر ديننا التوب غديني التمسح ربي حتى قيل ان الامير الملكين من يود المرض الامير نسن من يحكي قار ساري الملك اليمين فما تجي لك حتى وحديت يلقف ذا القاف دا جات تيرايا بصح ما تجي لك تبرشنت اسيني ملك اليمين سجم العادي التوبه سجم والتالي سجم العادي استغفر قيل ثلاث سوايع العادي يدق العادي التوبه العادي استغفر متى لاش الله يستر دخمنش التواري توني تا وحدي التواري عشرة تشم تواريكت أنج حسن أربعني عشرة ويضاعف الله لمن يشاء تشم تتريكت والله يعفو فالويل لمن غلبت وعشرته وحاديته عشرته تقول الويل وني مدعي يقول حد يوم القيامة يتيني تواري انتكت أدرنا انتين عشرة صوم لك كان الوقت نجرى ويمار لكن قلت لفوار ملا كان لكن زيم كوميرسيال ساعات ساعات قلنا لفوار يقلون شان غلنا قلت خوردت خوردت نوايريد خوردت نسلعت خوردت نمواعين قيمنا نغط يلا يلا قلت لفوار قال 15 يوم تمرست 15 يوم تندوفت 15 يوم المنيعة 15 يوم والساماني هذه ويل كاميو وهذه خوردت سقاع هذي قنكش بوسير طبليات هذي بش أنا فلايت زقع الريك سيقور يتمون سيوس القازوز دغرهم يتغش جرس الحليب دغرهم صفي صفي صفي ولي ستص ولي تدوش بلك يتزال ديني يا يدارن راه يصفي لي يجروا يجروا السنة دي يجروا إن شاء الله تقدر لك نزيم كوميرسيال قدر نستني يصفى الخورتس يجوري الجيبس يلا نزوز الفانا يلا نزوز حماي خسننا نسي صار نصح ما يخسننا الجنة داينا كان نقن كومبينيزون نطاعت نربي ان السعي الجسد دي طاعت نربي تطاون غاد عيانت في طاعت الله حتى يوم القيامة دين يا رب تشهد انت السعي طاعت تشربي يلسن غاد عيانت طاعت نربي يدارن يفسن ننزوان للدود ما زمن ما دام زوان للدود أتنسعي قطعت ربي سبحان الله العظيم أتنسعي المعصيات ننظر الدود أتنسعي قطعت ربي أدغزر غنى أن يرضي الله أدغزر أدعي إن شاء الله هزوى أدغزر أن يخسر أن يخسر النفس الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين تلد أتسلد في مناظر الجنة ربانج من أهلها ومن بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم رسول من اتبعوا ولا تبتدعوا فكل مناسبة تتوسد مناسبة عظيمة ولكن الشيطان جسق القيضون يزدوارت وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرب أن نفرح يقولون فرح دزعلوك رب العالمين كرمانا يبعث نظم محمد صلى الله عليه وسلم أكبر رحمة فوق الأرض إذا ما أنت يقن قعموني وجار الأكسجين وجار ومن صمدن وجار والديننا بعتت محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر كونس القيمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كم من الغافلين يستخفون من محمد صلى الله عليه وسلم طلقن صنب ولكن لأن على حافة الخروج من الدين قع نحذر من شياطين الإنس والجان نحذر في آخر الزمان من الدجالين من فتن في مكان في وسط الدين فكيف نعرف قيمة محمد صلى الله عليه وسلم ربي يقرنت مع اسمس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي لا إله إلا الله وحده ننو داين لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله دو داين غضب الله عليهم إن نخص ربي ونغيس محمد صلى الله عليه وسلم ربي يتوطى ديسني كتليت قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تبعت محمد صلى الله عليه وسلم إلا تحبوني تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ربو لي غيس واسو لي غيس محمد صلى الله عليه وسلم أبدا بتات نخص وجد نخص نجد الأناشيد ناطنا الكوادر أتنخص أتنتبع في فكره في هندامه في حياته في عبادته في أخلاقه في كل شؤون حياته محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ماتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إحياء هذا اليوم هذا المولد على طريق اليهود والنصارى، على طريق يهود والنصارى، من تبذير، من إسراف، من ظلم الناس، من ترويع الناس، هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. دمار جسماني تبدأ التجار، تجار دي مزواري لان ضعفاء الإيمان غافلين حس بالفايدة تاود برك الداوي الحريق أو انطير تخالف السن. أي تاجر يتاجر إلا أن يظلم يمسلم لا يشارك ليس في السحتة يتلس التاود الحريق باش كتضحرك المدية تلمسن أو نساغن أو نقعدش كيتلس واس يحرك الحريق يحرك يتلس ونديش كيتلس هنربا هنرشوت هالحرام هنو يتلي ربو تيقبيل يوزن تربي لتفاوت وكان ربي يقبلت هذا سوى المشاريع الخير، هذا سوى دعوة الخير الوالدين، هذا سوى المشاريع الخير، هذا سوى التعليم، هذا سوى المشيدي وين، هذا سوى قليل، هذا سوى اليتامى، مدنا مساكن فقراء يتامى كوني ما تنجو تبيد 100,000 تشعل تاث كيف كيف مي تشعل تحرق كتشعل 100,000 200 500 مليون من يغرس أولى دي عظموني تاجر دبابة دمامة دارة منيو غبديو في النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى ولي غيس نمشي تجت مش تجن المسيح مش تجن يعني النصارى المسيح عيسى عليه السلام ويلو تخصميه يتحي من المولود تعطي ضطعي تعد ربي تعد ربي أنضم أنضود أخسن محمد صلى الله عليه وسلم أخسن محمد صلى الله عليه وسلم أن طبق الدين الكامل ربعنوش الإيمان الكامل ربعنوش العبادات الكاملة ربعنوش المعاملات الكاملة ربعنوش كذلك المعاشرة الكاملة والأخلاق الكامل أندون يخص محمد صلى الله عليه وسلم رسمنا كل أمة يدخلون الجنة ربعن جمعاس إلا من أبى غيوس ولي غيس قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد في الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصى محمد صلى الله عليه وسلم أبى دخول الجنة. فأحيى ليلة المولود بطاعة الله وباتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحذر من الابتداع، نتبع محمد صلى الله عليه وسلم. يقشع وتجي محمد صلى الله عليه وسلم وتجي نرجاز بعد الصحابة رضي الله عنهم خاطر ربينا اتبعت الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم ربنا وش أخلاق الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق أول رجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقدام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أديس أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصديق أول رجل شهد شهادة الحق دخل في الإسلام إن ديس النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان أمتي في كفة إيمان جميع الأمة المخلصين والمتقين والعرب والعجم والنساء والرجال والجنون والعباد في كفة ووضع إيمان أبو بكر الصديق في كفة لرجح بهن إيمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هامي خاطر غرس السمع والطاعة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعد زعزعن وكل زعزعن يقني تبت أبو بكر الصديق رضي الله عنه الروم لنعول نذهج من سيمسل من المدينة القبائل ارتدوا كثير من القبائل بطلن زكاة وانتش زكاة بطلن زالت فأبو بكر الصديق يشمر السيف سنة أينقص الدين وأنا حي ولني أينقص طماطيش وأنا حي أينقص سكر وأنا حي أينقص سيمة وأنا حي المؤمن همه آخرته والمنافق همه بطنه وفرجه وأمر دنياه رباه وش الهم من الآخرة وكان عدا غنى الهم من الآخرة أتموكز لاتنسيون نلها يغلب ولد جين أدد جن ضرب غنيوش ان شاء الله تلفوس نربي وتلفوس العباد انك قد ربي نستقيم ربي وشو مواعيد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض كم رب العالم شو وعود فولي راضي ابوك الصديق هذا منك الدين خاطر ايت لي صحتص العمرص انفقت من اجلي على كلمه الله فرب العالمين الفكر الجهدس فيوزن جيش اسامه اسامه بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم يا رب بابا زيد بن حارثه يا رب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخصتي جل مميس حتى قارن ابن محمد صلى الله عليه وسلم مميس من اسامه بن زيد اسامه بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم جيت امير على جيش لقتال الروم وعمره قيل 17 عام شي 17 عام دقه انا سر كانوا حلديس 17 عام اش تزلط دير اش تزلط الا 17 عام قائد جيش للروم وتحت امارته عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول جيت صلى الله عليه وسلم اسندوه حتى الرسول منا حب للطاعون الشاب الطايع اشد نصرت بالشباب اوصيكم بالشباب خيرا او نوصي غدي الشباب طلعت الشباب وعات الشباب طفطفوسن الشباب والديريين والنتيوي لهوى وتصفق القعبه الا قنحد هاد عاد الدجاج نسن العقيده الصحيحه الايمان ربي اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ضربتني حفظ ضربتني نصر ضربتني عز رب العالمين تغني شمر تلفوسن ربي وتلفوسن حد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى فكذلك بتيجو أخذ يوزن الجيش يطلب أسامة بن زيد ذرو خصد يستعطف أسامة وشيد عمر بن الخطاب وشيت يعاون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيش دزعلوك وش اذا يعاون في هذه الاماره في هذه المسؤوليه في هذه الخلافه يوشست ولزم مع اسامه بتتقيم انين القبائل تقيم يوزن ناس نرجازن تقيم المدينه قيل شهر لشلادن مدينه لشمنو ددن كاع رجازن فغن باش كادر الاسلام في المرتدين في القبائل رب العالمين نصرتن سيب الدن درجه زقني الدين قيل شهر رجع الدين المعموره يرجازن شكان هاتين قنيقين يحوف عار يحفر يبي يسوفيريك يبي يتعمرتك يبي يترجعك لكان هامون العدوات إيمن غان إين قنيقن أيتلي أصل وش وستخلص ويتخلص وسلم غفص كان هام الشيطان لا يقنان يقنو لاون نممنا لقنيفو الأمة تتسجو ملايين كفار حطبوا جهنم شربي وشما هاد المعمورة خاصة نفاليدهم زاب خاصة مجموعة خاصة تمدينتو نشنين أنا غاسب ربي غنى المرأة الصالحة غنى الحمد لله مرافق غنى مساجد مواعظ مدارس علماء ربا دي بقى قصر كيف الخير وتنوشي وسيلة شغرس وسيلة شغرس نوسي قنقي معايا مو يحضر يقل عرس يغزر أموني العريس تقر الناس ما شاء الله لباس إسلامي استلاوة القرآن ذكر الله المجمع قاعبها مظهر مسلم يقيم يتغرت ناس هم يتغرتد إنه ينشي سيتفني القرعات سيتفني خمار والرعجي أتين دوار غليمارو غليمارو فاربا غادي نضفو لونا أن الهيل الأمر إلى ربي وش نخسير أن لها إلى على كلمة الله أن لها إن شاء الله بالصح بس الوحدة خاطي سيمن غان بلا الوحدة والله وغني نسي ربي ألا عن سجو مكت نصت بلا الوحدة أنو جنة أنو الداي أنو أماس كل ديقن هوحي ربي نضيقن قبلت نضيقن الرسول نضيقن المقصد نضيقن الهم نضيقن يبتي من خان يبتي من خان. ربي غني إذا نتواضع بعضنا أن نتواضع. ماذا بينا كاع الشيوخ هذا تفنتي مشي دي وانا تظلم والتظلم تمشي ديك تظلم أكل أكل والقرطة مشي داك المساجد لله ما نيش تفضلت أتفضل. ربي غني شنو وحدت ربي غني نصص الفرقة عمري ربي غني هدا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية فاتقون. أول شيء نتولى كل قال يتولى سيلسس أي لنا دي نفر ربي غني بعد سيس أنسوا لنا دي وحد. النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل جيت يأخى ما بين المهاجرين والأنصار كل يقن مهاجر يشس يقن أنصار المدينة يقول داني واس بتجي الأنصار أصحاب المدينة يعني قسمنا يتلين سن معسن رس مزرعة نخيل ما شاء الله تفصفص في سناخ الخيرات أسيني يا أخي المهاجر أجنت مرتو دايت ليش. بعد الناس الشيخاتين الفلاحت نشي تشير التجارة الناس روح حما كتخدم غنشي أقداش وش أجدن الحصات. الله أكبر يا أخا نشي كاني مسلمن كيف نعدو لونا ذي قن بلانو بلا الوحدة تتوت وتنجمن تشر عمر يربغني نصر. رسول ما إن في حديث قدسي إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. بتل أمتك حد لعن حد حد الضغط بحد ربي سبحانه وتعالى وتقررنا يواغصت منا ونصرنا أقيم تكركب نتكركب دواني لا يسد وجار دلاخر توجار لازم نرنا نفسيتنا نتواضع بعضنا نعنق بعضنا نصافح بعضنا نسلم بعضنا وسلاس بالسن كبر يتواضع راك رايح للقبر دي غشم من ربع كندا قدي مودن تواضع كون سبب في الوحده ربا غنهدا نوحد بعضنا نخص بعضنا نتواضع بعضنا ولدي قيمية ونلي في زمان فلان فلان ينو دين ينو لدي قيمة أبدا عيب علينا عيب كلمتين ينو دين وتوقر خلاص الكفار وحي ودائين وحدني بعضهم باش كاغن نشن باش كاغن نزيوا غن نشن نشين زدالك عن الهينين ينو سولن خاصتني يا شباب جميع وسيط تمرهم سلفرقة كيلت أزنت بعيد ربي غنوش الوحدة يود من ربي خات ربي غنخلقن خسا غنغزر ديقن يد الله مع الجماعة مع الجماعة نتواضع بعضنا نشمر بعضنا نص بعضنا تكون نلد الملايكة نستر بعضنا نعميه أستر والكشف من ستر مؤمنا ستره الله يوم القيامة ولهان العيوب نواس رب العالمين أتفضح قمة دمت ربا غنى رحم. إن الله كره لكم تلاتا إن الله كره لكم تلاتا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا ويتجلى يقال ما على الأرض شيء أحوج لطول سجن مثل اللسان. لش قنشرة يستاهل تنسيت في الحبس أنيلس. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأ يذكر جنحد بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم. من شمدنا قطفا أول برك أول برك مساكن مدنا نحرك الأخر تنسن لأن السعدين يوم القيامة درعا ذي الناس أطوحش المفلسين فارغ الشغل بين الدير الحسنات بين الأعمال نقدم هو فارغ وحال فمه نهار كامل ليقدفين انه يقدفون يقدف في يوم القيامة ليسدوا مسد قفص النار والعذب بالله. فلهذا ربانوش الكلام لنا ذي ألف لخر الجيل لنا أن نغزل منيته إن شاء الله في جيلنا 1433 2012 أتوحدنا لنا إن شاء الله ثبتا أن تواضع قال هم منا ضيقن بتقن حد لا غير سيقنو بريد خلاف ضيقن نشرع الشغلنا خلاف ربا ذي راد غفنا أنا فخصد النيتو سالمين يبتا تغنانت يبتا المحسوبية يبتا نشيت شتشي قاعد نمت أن وحد أن جلهم أن نطلب ربي ليل نهار ربا غني وحد ولا ونا كان في زمان فيتن لتوات زمان فيتن ثبتا تتفيتان تتفند بالله ونجي موحدين هذا اللواسي ماذا به هذا سيد لوط اللواسي تمنى ذي غزر لوط بصوني بصوني أتعجب الحال خاطر انت لي هرد نشدس خباش كده عمت هانت مش كتول دي تبين لا نشينا نوحد ولا ونغ أن نخص بعضانا أن نسلمس بعضانا أن نحضر بعضانا أن نعمر مع بعضانا أن نخص بعضانا كان ننصح بعضانا وسولي قبل نصيحة متكبر إن النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة خاطر النصيحة نعاير النصيحة نرحمة جاري قديدك لكن تقصر دي النيت لكن الجاني متقصر حد مش ينصح يلي صح مقصر ينس بارك الله فيك لش يقن حد يخسر شواشي ينقود يا ربي اتق الله ربي الناس الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله كيف نجنين فمن ابتداع في هذه الأيام ننا الإسراف مخالفة طريق الرسول في هذا المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم نفرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء سنانه صلى الله عليه وسلم وجد نفرح السيس سدعاوين الشر فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى خاصة في ترويع المسلمين إن النبي صلى الله عليه وسلم روع مسلما كمن قتله كمن قتله فالتجار دي مزوار ربا غني هداي هداتن والساق دعاوين الشر والستف السوح تايتليتش الحريق ودعاوين الشر والو أبدا السنت لك تساق جهنم بلك دغاش تاسك تلافويت وتسيند هامي هامي خليغ هامي فخفايت هامي فلسغ بسبب أن الله يرضي الله تجارتك كذلك الوالدين من مد بابا خاطر الحب انطروانهم قاعنا دينين معليه أن لن يرضي الله معلي أن لا يرضي الله لا أن عند الحق ناس الحق أن عند الخطأ إلا عند الفساد ناس لا أم ميت ونلتي قبل ربي ينهاغف سن النبي صلى الله عليه وسلم وش اسم 100,000 برك سلم داس يلا تشجع مبلي ياس الحريق وش اسم 100,000 ناس أغشعلت أشيني والو يابا الناس نغشعلت والو يابا بدودة يابا هنا سبحان الله إذا كذبوا هيوف اسمه 100,000 أزود صد الحريقة تشعل أتشعل صدعا وين الشر سحرك مدن سوسخلع مدن وجال ما شاء تشعل 100,000 تقور يجب توجيهاته النقي مع ترون داقيمي أنجك المسرحية تندي كل حاجة الدرس النقي مقاعص الموضوع أدنبي الزار 10,000 بالتنوفيت تزي زوتني من يوم السعادة دي حركتوني شون للشيبة وهو همي هو كنت قاعد يا ود الحريق كنت قاعد يا ود لافيزيت او تشمعت او تعاون شر بعد الناس احركت حركت الناس حركت هذه رجيجي قاعد رجيجي بعد بيت 20,000 السنيع ولا تحركت ديك 200,000 الناس ايوات كمل 20,000 واش يبو هو هكا تقاد تحرك تبي داس تزيزو زاد تسكوخت بتاتيو تزيزو يقين اش يخنك اش يطف والو يا بات بدودنا هدي سدبي المليون تسعاد الحريق سبحان الله العظيم كاديم سلمن نحكي القصة تنعود نحكي باش كبت تقل حد لا يغفل هذه السن ما لا تطوط. داني البابو قلت الباشي توطى مع الباب في ليلة المولد، الله أعلم ما لا يزوال، لا مهم عنده الحق، لا سكر الرصاص مستور لهلس، لا يشمر ما شاء الله العيالس، لا يشمر تي والعين زفر، يكتلس وعديس يقنسي المدعيينو الشباب إلا غافل يكلي الحر يقتمس الباشي تقص بتصار تسكت تامطوت وجي تسكت كليت داب الزندوق اللي فصل تسكلي دارات الغول يموت يقاس مراجيني دم ان بابني اللي الكامل يتسابق شكون يعطيني الدم ارا يموت تامطوت ترسنا زيف دموي ابابا يتكلم سي دم سيفليو شابول تسينن لا يزوى يدص لا يشت بقلاوه مع الوالدين يمارو السبا إلا بلك إلا يركبتك دعوة الشر بلك إلا مدبدب وليسن باللي ينغوت عشرون أو يزنزل الحريق أو يسغين أو يسوشين ريال أو يكلين أكل مشاركين أكل أنا للنيفو توات أنا للنيفو وكان يجو محمد صلى الله عليه وسلم أرانج ولي راضي محمد صلى الله عليه وسلم والو ويخسن محمد صلى الله عليه وسلم هذه زول الحامس هذه حيا السنانس هذه زهر الله الدينس هذه تخلق مع العباد داني يخص محمد صلى الله عليه وسلم يخص دي مسلم ان شاء الله لهذا كلنا نتعاون ان شاء الله كان نكليت التونيو بالسي بكري باش كون غفل يمارو التجربة تاعش كتلا كوموند كونتينر بد يعني دا بدي واد حركة هاد حركة غير مسلم هاد روعة غير مسلم السخلع غير مسلم سبحان الله عظيم ربا غنى رحم ان شاء الله ربا غنى هدى والصحابة عليهم وقدن وقدن وانا دين النبي صلى الله عليه وسلم طاع النبي صلى الله عليه وسلم ونتقي الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ماشي إن الشاعر فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ربا غنى رحم والنبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ربا غنج من الظالمين فهذا الشيء الذي كل ما ظالم ديس الضل مخالفة الشارعة معصية الله سبحانه وتعالى يعني كذلك عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإسراف التبذير حتى يصبح من إخوان الشياطين لهذا نتعقل كلنا ونبلغ ونشكي إن شاء الله قاع وسيله يتسلى خاطئه بصح نبلغ لا في ذي الشيء التاجر في ذي الشيء الشاب في ذي الشيء نصحت الناس باش نصحها وتكون مشارك في الظلم وتكون بسبب ترويع تروع مؤمن كم من الناس تروعا ذا انتفان بالسيبسي ساعة سولي تفيقي نتبع دي يتمون كوز يزقوالي راديو يزقوالي طبيب القناة سشغط ولا حيا جاشت انت دل خلعت ابدأ يدوبة لديمت منش يقصر تلقي الزالات سلخلعت منش بسكين ولديوسيس مجيدة سلخلعت من شو التزدا وحدي صل خلعت وكم هذا المرض تشخص دا وحدي تفضل خلعت بسبب كتر رقيتنا جنوق ودني مسلمن سبحان الله ديرح بيدن الله بالتولي راح هذه شمس هذا زوان مني وان اللي مجتمع باش كنسخلع قال لك نطلب العافيه ربي عندي والعافيه نطلب ربي اللهم يا ربي احفظ الامن في بلدنا من يغسل فتنات من يغسل فتنات ربادي بعد غفر الفتنه فنتعاون ان شاء الله نطلب ربي نغرتس يا ربي سبحانه وتعالى حتى ربي غني يحفظ ان شاء الله ولا نقلد اليهود ولا نقلد النصارى لا في لباسهم ولا في شموعهم ولا في مأدوباتهم نشين امه محمد صلى الله عليه وسلم الله اكبر ليس جمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض ليس جمعنا يوم القيامه تسال امه تدفن امه محمد صلى الله عليه وسلم في الحوض ربان سيسن على دخول الحوض موجود ملائكة غسل كرافاشات يدل كرافاش نتفاوت ترى يغلب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترن ود من سنديس لوضو دي من ليلن توضو وضن يعني توضاني تزلط بصح ترنت أسي النبي صلى الله عليه وسلم شند الأمتي شند العلامة اللوضو تغتزلن أسيني الملائكة لا تدري ماذا بدلوا وغيروا من بعدك بدلن غيرن إسلام صوري إسلام تاع التنفيق إسلام تاع الجيب إسلام تاع الهركمة مش إسلام تاع ربي فسيني غفت تدين النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا الهيل الهيل من أدمان نسين الرسول الهيل يزعكوا نسأل الله العافية ولتجي الرسول ولتجي صلى الله عليه وسلم ربنا ماتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم الله أكبر وللتوض الإيمان مطلوب حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلى الله عليه وسلم فنحذر توت من هذا الإسراف ومن هذا التشبيه من يهود والنصارى ربا غني هذا أكل يهدى التجار النق يهدى إدبابة ديد مما يهدى الشباب النق أبدا ليس مولد الإسراف ودعاون الشر أبدا لا نرضى بتقن حد داغس بسينرية الزايد أدياس السينر بدل الكوانات اللي نحتاجن لمد نحتاجن والله مد لنحتاجن توت هذه بتفارماسي يقارس وشيد أجدن أجدن نباط تشغيري باش خلص غرس مارد شخص ما تيج ساعات تسمسي الدار ساعات تسمسي الدار ساعات تسمسي كومار يعلم ربي بتلن دا قد لغروفة لواسي اللي يخصديش العملية ليس سجو ما ترزق ربي ما عندوش ما عندوش ناس 20 مليون ناس 10 ما عندوش هذي أكرنا ليس سجو بات ترزق ربي أزودي نفس سعديس ربا دي نفس واسي نفس غفس بتاو ترزق ربي دي قيم يصبر يتعلم هذي قارن مني ويجي الناس المبدرين إخوان الشياطين يحرقوا دراهمهم في الحريق هذا يرضي الله أبدا ماذا بينا ربا نسيري النيفون إن شاء الله فنتعاون إن شاء الله أن نجاني لنا ربا دي رادة غفنا أن نجاني لنا ربا نغفر ذنوبنا أن نجاني لنا ربي أغني وحد ولونا يبعد غفنا وشتيم هذا كان مقصودين ذا كان تحت لجيمان بدون غسن الدين بدون غسن الوحدات بدون غسن غلصن ديقن بصح لا من عول ضربا غني نصر ضربا غني شمر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ربا غني رحمه هدايانا يوفقان الخير واستغفروا الله العظيم واتوب إليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك وما بكم من نعمة فمن الله اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا يا رب العالمين واهدي نساءنا ونساء المسلمين واهدي بناتنا وبنات المسلمين واهدي أولادنا وأولاد المسلمين واهدي ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين واهدنا واهدي الناس جميعا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من عجز والكسل ونعوذ بك من جبل والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك اللهم نسألك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت. اللهم اسقنا من حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ومن يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين.